الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا خالق سواه جل جلاله وعظمت حكمته وتعالى جده ولا إله غيره، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ورضي الله تعالى عن كل من دان بدين النبي ولزم سنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي حسن تدبير النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته إلى الله تبارك وتعالى، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب ولم يعتمد إلا على الله تبارك وتعالى، وبينا دور الشباب بنوعيه في نصرة الله تعالى وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لما ذكرنا دور علي وأسماء وعبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة، وبينا كذلك المعجزات التي تحققت على يد النبي عليه الصلاة والسلام مع سراقة ومع أم معبد، وبينا كذلك إخلاص الصحبة، الإخلاص الذي بدأ من الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبينا كيف بذل الصديق مهجته في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وقلنا ما قاله الشاعر: فإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد عليه بالأرواح. وهذا يعني أن الصديق رضي الله عنه وارضاه لما بذل مهجته في فداء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مالت إليه قلوب العباد في حبه، وأجمعت الأمة كلها على حب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وبدت عليه مواهب الفتاح في فوزه برضا النبي عليه الصلاة والسلام ومدحة النبي له، لما قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام هو في طريقه إلى المدينة المنورة لم ينشغل بحاله عن دعوته، إنما كانت هجرته مجالا من مجال دعوته، مجالا من مجال دعوته. لما ضاق الخناق بمكة المكرمة وأوذي أصحابه، طمح النبي عليه الصلاة والسلام في حال أحسن من الحال الذي بمكة، ومن ثم أعطاه الله مراده فأراه دار هجرته، وبشر بها الصديق رضي الله عنه وارضاه، وهو في طريقه آمن به بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما فارق النبي وصاحبه أم معبد وهو في طريقه إلى المدينة مر بالأسلميين والتقى ببريدة ابن الحصيب فعرض عليه الإسلام فأسلم، عرض عليه الإسلام فأسلم بريدة رضي الله عنه وارضاه، ثم من بعده وهو على مشارف المدينة. كذلك من أسلم مر بلصين من أسلم كانا يقطعان الطريق على المارة، وكان يقال لهما المهانان، كان يقال لهما المهانان. فعرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام فأسلما، وقال لهما أنتما المكرمان، أنتما المكرمان. إذن كان طريق الدعوة مجالا من مجالات، طريق الهجرة مجالا من مجالات دعوته صلوات الله وسلامه عليه. والتقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى المدينة بالزبير بن العوام وبطلحة ابن عبيد الله، لما كان في تجارة إلى الشام عند قفولهما التقى بهما النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه. فكسى الزبير وطلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثيابا بيضاء، ثم من بعدها دخل المدينة التي نورها الله تعالى بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة قال: حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من مكة وتوكفنا قدومه، كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في أيام حارة، حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت، فكان أول من رآه رجل من اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع وأنا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فصرخ اليهودي بأعلى صوته: يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء. قال: فخرجنا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو في ظل نخلة ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مثل سنه، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قبل ذلك، وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية، في الرواية كلمة توكفنا قدومه، يعني انتظرنا قدومه، الانتظار والاستشعار، الانتظار والاستشعار. كذلك كلمة يا بني قيلة، المقصود بهم الأنصار، المقصود بهم إيه؟ الأنصار. الكلمة الثالثة اليهود الذي صرخ لما جاء النبي عليه السلام، صرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة هذا جدكم. اليهود كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كانوا يعرفونه بصفاته التي ضمنها الله كتابه، الصفات المتضمنة في التوراة والإنجيل، وكانت اليهود يهددون الأوس والخزرج ويفرضون عليهم إتاوات، إذا منعوها هددوهم وخوفوهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا يعرفونه. وفي الرواية حب الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي حملهم على الانتظار في حر الشمس؟ الحب. المحب هكذا دائما، المحب لو سمع باسم محبوبه تجده يستشعر الراحة وينتظر، ولو انتظر سنوات ينتظر وأمله كبير. ولذلك الصحابة الكرام وخاصة الأنصار بهذا الحب أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول الناس من يذكرني الناس ايه والأنصار ايه؟ الناس دثار والأنصار شعار، والدثار والشعار كلمتان مختلفتان. الشعار الثوب الملاصق للبدن، المباشر للبدن، المماس لشعر البدن اسمه شعار، والدثار الثياب الذي فوق الشعار. يعني معناها رفع مين على مين؟ رفع الأنصار على غيره. فالأنصار انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس، وما كان أكثرهم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ما عرفه إلا من رآه، ما عرفه إلا من رآه. وكم واحد شافوه؟ من عندهم كده؟ كم واحد؟ اللي كم واحد كان في البلد الأخوة الثاني؟ 75، 75 نفسا. طيب فقط اللي شافوه؟ ولا رآه من كفارهم من رآه؟ وهو كان أهل مكة كلهم أسلموا؟ لا، ما عندما كان يأتون الحج كان يأتيه ناصرا في مواقعهم ويدعوهم الإسلام، منهم من يؤمن ومنهم من بقي كافرا، لكن لما خرجوا كمسلمين ما كانوا جميعا يعرفونه. ولذلك في الرواية وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله قبل ذلك وركبه الناس. ركبه الناس يعني ازدحموا من كل ناحية، لفوا حول كل ناحية، هم مش عارفين مين النبي، هم مش عارفين اثنين، مش عارفين مين فيهم النبي. فلما انحسرت ظله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف الصديق ليظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا أن هذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا الترتيب لم يترك الصديق نبينا صلوات الله وسلامه عليه حتى لما وصل المدينة قام ليظله، وهكذا فاز الصديق رضي الله عنه وارضاه بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ورضاه. طيب لما نزلوا المدينة في نشيد اليوم الناس حفظاه، هو نشيد طيب، وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. النشيد نشيد طيب، والشعر شعر حسن، لكن هل هذا النشيد نشده الأنصار وتغنوا به عند قدوم النبي صلى المدينة من مكة مهاجرا؟ لا، لم يرد، لأن ثنيات الوداع ليست في طريق مكة المدينة، إنما هي في طريق المدينة الشام، ومن ثم إن صحت الرواية فهي في مجيئه من تبوك منتصرا صلوات الله وسلامه عليه، لأن تبوك شام. تبوك فين؟ فوق كده على حدود الأردن، الأردن الحجاز، والأردن شام، والأردن شام. يبقى لذلك النشيد هذا لم ينشده الأنصار عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إن صحت الرواية لعلها كانت يوم قدومه من غزوة تبوك منتصرا صلوات الله وسلامه عليه. قادموا المدينة. طب بعديها نزلوا فين؟ سنعرف. قال ابن إسحاق: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف ثم أحد بني عبيد، ويقال بل نزل على سعد بن خيثمة. طيب نحدد على أيهما نزل، نزل على كلثوم بن الهدم ولا على سعد بن خيثمة؟ طيب لو أنك فطنت ستعرف الآتي: كلثوم بن الهدم لما نزل من عليه الصلاة والسلام نزل عليه أول ما نزل، لكن كان كلثوم بن الهدم متزوجا وكان عنده ذرية، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم كان الناس جميعا يلتفون من حوله، أي بيت يسع هؤلاء جميعا؟ ومن ثم كان سعد بن خيثمة كان عزبا بلا زوجة، كان عزب بلا زوجة، ولذلك كان بيت سعد يقال له بيت العزاب. كان كل العزاب من الصحابة يجتمعوا عند مين؟ عند سعد بن خيثمة. ما هو لا زوجة ولا أولاد، لا زوجة ولا أولاد، يبقى الجلوس حيكون فيه حرج ولا مرفوع الحرج؟ مرفوع الحرج، لأن مثلا لما يبقى بيت فيه زوجة وأولاد والجموع الكثيرة حيبقى فيها حرج أم لا؟ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على كلثوم بن الهدم كان يأتي بيت سعد بن خيثمة. يبقى نزل على مين أول؟ على مين أول؟ على كلثوم، وبعدها نزل على مين؟ على سعد. ومن ثم على أي حال نزل؟ ومن ثم يقول هنا: ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن الهدم إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم بن الهدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكان منزل عزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة، وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت العزاب. طيب ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب بن إساف أحد بني الحارث بن الخزرج سنح، ما كان اسمه سنح، في المدينة. ويقول قائل: كان منزله على خارجة ابن زيد بن أبي زهير أخي بني الحارث بن الخزرج، وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة 3 ليال وأيامها، 3 ليال وأيامها، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فنزل معه على كلثوم ابن الهدم. هل تلحظ شيء كده؟ علي يومها كان عزبا أم كان متزوجا؟ كان إيه؟ عزبا بلا زوجة. فكان علي يقول: وإنما كانت إقامته بقباء على امرأة لا زوج لها مسلمة أقام عندها ليلة أو ليلتين. وكان يقول: كنت نزلت بقباء وكانت امرأة لا زوج لها مسلمة، قال: فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه. قال: فاستربت. استرب يعني ايه؟ شك. فاستربت بشأن الرجل، فقلت لها: يا أمة الله، من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو، وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت: قال خليك معي شوي. هو راجل بدعي له يا اخي بدعي هو الله يسامحه بالدعوة بدعي له من امين بس خلاص. قالت المرأة هذا سهل بن حنيف يعرف اني لا اقوى على الاحتطاب فكان يأتي اصنام قومه يكسر منها ويأتيني بالحطب. شفت الكلام بقت ازاي؟ طيب الرواية دي علي بن ابي طالب عزم ومقام عند عند امرأة لا زوج له. يعني كده ممكن واحد قال يقول لك الله كيف يعني عزب وامرأة ما عندها زوج؟ شفت علي ساكن عند امرأة لا زوج لها وهو عزب وغاير عليها شافها بتطلع بالليل كده وبتقابل واحد وياخد منها شيء. طيب شفت يعني الشرف؟ شفت ده هذا هو الشرف طبعا العقول بتاعتنا اتحركت بعيد. الله كيف يعني عزب وعزبة ويعني وليل ونهار واحد؟ طب هي لو انها غير صينة كان علي ينزل عندها؟ طيب ولما علي نزل عندها من صيانة علي استراب وشك في الحالة ولما شك في الحالة ما سكتش. ما هو الصيانة ده اسلام. يعني عارف يعني اسلام؟ يعني ترك العمجاهية وترك امور الجاهلية بكل ما فيها وراح يقول انا اسلمت لله. فهو هينظر في شهوته؟ لا. لذلك استراب وفي الاخر لما اراد ان يتحقق قالت له القصة اني انا مش قادر اطلع اجيب حطب وهذا سهل بن حنيف. وسهل بن حنيف دي علامة عالية يعني خط احمر. سهل بن حنيف بيروح على اصنام قومه ينجر منها يقطع دراع الصنم ويقطع راسه ويجيبه ويقول تعالي خدي والعي واخبزي خدي والعي واطبخي. يعني اله مسروق. اله مسروق تدفع على الاله بتاع ايه اللي بيعبده قوم سهل بن حنيف. ما هو الاخول تعبانة صنعوا بديه بيعبده. فكان اذا امسى عدا على اوسان قومه فكسرها ثم جاءني بها فقال احتطبي بهذا. فكان علي يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق. يعني شلهاله محمدة شلهاله منقبة إن هو بيعطف على امرأة عزب لا زوج لها وبيخدمها. هو ده الشرف ده الإسلام ده الشرف وده الإسلام. قال ابن إسحاق وحدثني هذا من حديث علي رضي الله عنه وارضاه هند بن سعد بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك فالله أعلم أي ذلك كان. طيب هم رسول الله وصل المدينة يوم ايه؟ وصل يوم ايه؟ مين يعمل لي فيها بحث؟ الدكتور محمد صبري جاي متأخر يكتب لي فيها بحث. الرسول خرج وقتين يوم ايه من مكة ووصل يوم ايه المدينة وقعد كم يوم في بني عمرو بن عوف؟ قعد كم يوم؟ قعد 3 ايام ولا قعد 20 يوم ولا 22 يوم؟ يبقى انت هتذكر لي يوم ايه خرج من بيته صلى الله عليه وسلم، ويوم ايه وصل المدينة، وتحرير التاريخ ده بيبقى عليه عوامل كثيرة، يبقى عليه عوامل كثيرة، لان احنا عندنا بعد كده في امر القبلة هتلاقيه جلس يصلي اتجاه المسجد الاقصى 16 شهرا. يبقى انت لو حددت لي يوم ايه وسط المدينة هنعرف ان هو ظل يستقبل البيت المقدس الى يوم ايه. فتحرير التاريخ ده عليه فوائد كبيرة. طيب، قال فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي. الوادي اسمه وادي رانوناء، اسمه وادي ايه؟ رانوناء. طب الجمعة اقيمت قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا اقيمت لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يذكرني من اول من جمع في المدينة؟ اسعد ابن زرارة، اسعد ابن زرارة صلى الجمعة قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة والنبي في مكة السلام، ومن ثم يبقى المسجد كان فيه ايه؟ كان فيه جمعة. فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانوناء، فكانت اول جمعة صلاها بالمدينة. فاتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة ابن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف، فقالوا يا رسول الله اقم عندنا في العدد والعدة والمنع. قال خلوا سبيلها فانها مأمورة. سبيل ايه؟ الناقة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى اذا وازنت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة، فقالوا يا رسول الله هلم الينا الى العدد والعدة والمنع. قال خلوا سبيلها فانها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى اذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة، فقالوا يا رسول الله هلم الينا الى العدد والعدة والمنع. قال خلوا سبيلها فانها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى اذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج اعترضاه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا رسول الله هلم الينا الى العدد والعدة والمنع. قال خلوا سبيلها فانها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى اذا مرت بدار بني عدي ابن النجار وهم اخوال النبي عليه الصلاة والسلام، اخواله من جهة عبد المطلب، يعني دنيا ام عبد المطلب من بني النجار اسمها ايه؟ دنيا. اخواله ام عبد المطلب سلمى ولا دنيا؟ سلمى. ها؟ سلمى ولا دنيا عبد المطلب؟ سلمى. اخواله بني اخواله ام عبد المطلب سلمى بنت عمرو، لما مر بهم اعترضوه سليط بن قيس وابو سليط ابن خارجه ابن ابي خارجه في رجال من بني عدي بن النجار، فقالوا يا رسول الله هلم الى اخوالك الى العدد والعدة والمنع. قال خلوا سبيلها فانها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى اذا اتت دار بني مالك ابن النجار بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار ثم من بني مالك ابن النجار، وهما في حجر معاذ بن عفراء سهل وسهيل ابني عمرو. فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل، وثبت فسارت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جرانها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن المربد لمن هو، فقال له معاذ بن عفراء هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو، وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه فاتخذه مسجدا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجدا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه، فقال قائل من المسلمين لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فارتجز المسلمون وهم يبنونه ويقولون لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. طيب، يبقى الخلاصة في هذا هذه الرواية بما فيها ما فيها إلا حب الأنصار جميعا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حاول تتخيل كده، يعني كلمة دار دار دار الكلمة معناها ايه؟ يعني العرب كانوا بيسكنوا في بيوت ايه؟ بيوت الشعر، بيوت الشعر. طيب، وكان في بيوت طين، كان في بيوت طين، وكان كده كل عيلة واخد ريح كده وقاعدة فيه، وبين كل العيلة والتانية مسافة، اللي هي مسافة الراعي، مسافة بيرعى فيها الابن ويرعى فيها الشاه. طيب، كل ما يعدي بدار من الدور يطلع عليها له اشرافها واسيادها ويعرضوا عليه يا رسول الله عندنا عدد وعدة ومنع نقدر نحميك ونشرفك، تمام؟ يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. طيب، واللي بعديهم يطلعوا نفس الترتيب نفس الحب، حتى أتى أخواله وأقاربه، مش جاي يربطها، لا، قال خلوها فإنها مأمورة، كله يعرض خدماته، يعني الكل بيتمنى أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يملك. لازم منا، واجب علينا نترضى على هؤلاء جميعا، ومن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هو شفت اهو ده الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، احنا فين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين نحن من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ يعني هل هواك يا اخي في هوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هواك في اتجاه والنبي في اتجاه؟ اين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ هل هو امام حبك لأهلك أو بعد حبك لأهلك؟ الأصل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حبك لنفسك، قبل حبك لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. سيدنا عمر رضي الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من إيه؟ إلا من نفسي. قال له برضو ما ينفعش. قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. يعني إيه الآن؟ تحقق الإيمان. طيب، الرسول لهم أوامره نعرفها جميعا، أمرنا بالصلة وأمرنا بالبر وأمرنا بالإحسان. أين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في صلتنا لأرحامنا؟ وأين أوامره في برنا بآبائنا وأمهاتنا؟ وأين أوامره في الإحسان للجيران؟ من فينا النهاردة بيوصل قرايب حتى بالسؤال يا أخي، حتى بالسؤال. ده اليوم أشهر الخصومات خصومات الأقارب، أشهر الخصومات خصومات الأقارب. طيب اين البر بالاباء والامهات؟ ده انا لسه يمكن كنت اقرا من يعني قبل الجمعه كنت محتار في الموضوع وعمل ادرى كده قلت ادرى عن ايه فجت لي مشكله. ولد حيله عارف يعني ايه حيله؟ يعني ما لهمش بعد الله يعني ايه الا الولد ده في الدنيا. يقوم الولد امه دلعته على الاخر عملت له كل شيء، باعت عليه عمره وتربى وكبر وبقى دكتور وفرحة امه انه دكتور، ولما اتزوج امرته قالت له امك، قالها مالها امي؟ قالت له امك من العصر الحجري بتقول كلام مش عارفاه، قالها ياما يعني مش عارفه ياما تسيس الوليه؟ قالت له يا ابني انا عملت فيها حاجه؟ يا ابني اسال الجيران. صدق كلام امراته ولم يعبأ بكلام امه، وفي النهايه قال يا اما روح اقعد عند خالي، يا اما روح يا اما اقعد عند خالي اخوك وهو يفهمك. قالت لي يا ابني اخويا يفهمني؟ قال يا ابني لما اموت مين يورث اكتر، انت ولا خالك؟ قال يا اما دي كلام ربنا يطول عمرك يا اما، بس اقعد شويه عند خالي. امه رفضت تقعد عند اخوها وابنها دكتور، فسابت الدنيا ومشيت، مشيت تاعت في البلاد. طيب اين بر الامهات؟ اين بر الاباء؟ اين الاحسان للجيران؟ مش احنا بنقول بحب النبي؟ مش احنا بنقول بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب اين حبنا من حب الصحابه الكرام؟ فين؟ لا، لذلك اليوم احنا نحن عالى على الاسلام، نحن عالى على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، عالى عليه، عالى عليه. احنا بنتشدد بس بالكلام، نحن أمة تحسن الكلام وتسيء الفعال، تسيء الفعال. طيب يبقى لذلك هم الصحابة، هم دول، هم دول الصحابة. ومن ثم يعني يقول لك ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد. محمد يا أخي ده مين قال الكلام ده؟ إيه؟ عمر بن مسعود الثقفي، كان باشا وكان بيه وبيك وكل الألقاب حطها عليه، كل الألقاب حطها عليه، ألقاب الشرف. ولما إجا النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض معاه في أمر الحديبية لقى الصحابة هياكلوه، الصحابة هيبلعوه، اللي يتكلم يردوا عليه الكلام، اللي مد إيديه يضربوه عليها، يعني ينظر كده لو مثلا بصاق يتنافسوا عليه. قال ايه ده؟ ايه الملك ده؟ تمام؟ ومن ثم رجع يقول ايه؟ يقول لقريش ما رايت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد. محمد ايه ده؟ ده هيلمان. لذلك الدين في 50 سنة تفعل في العالم باسره. رحمه الله على الشيخ ابو المجد قال في الشعر في نصف قرن دانت الدنيا لهم، لم تخلو أرض من نداء موحدي، يا طالب الآيات هذه آية فاعلم بأن الله خير مؤيدي. في 50 سنة لا كان في محمول ولا مبروم ولا مكسور، العالم كان أقصى وسيلة فيه المناصرات اللي بتتم بين الملوك، وبعدين ايه زادت شوية وأصبح في حمام زاجم. في 50 سنة وصل الإسلام، وصل مصر وراح الشام وراح العراق وراح فارس ووصل الهند ووصل السند. وصل السند، عارف السند من فين؟ مين يقول لي هنا في التاريخ يقول لي السند من فين الجغرافي؟ لا ورا باكستان بشوية كده، ما زي دول كده انت النهارده ما تسمعش عنها. وصل الإسلام في كل مكان في 50 سنة، لكن احنا اليوم البلاد مسلمة وولدنا من آباء مسلمين وأمهات مسلمات وعايشين في بيئة مسلمة، والإسلام للقهقرة ما بيمشيش للأمام خطوة. لماذا؟ لأن حاملي الإسلام ليسوا على مكنة الحمل، اللي شال الراية مش جداها، مش عارف قدرها، مش عارف قدرها. لو عارف قدرها والله العظيم لكان عمل مثل اقل شيء يعني مثل ابن ام مكتوم. ابن ام مكتوم كان ضرير البصر، والضرير ده ربنا رفع عنه الحرج في القرآن، رفع عنه الحرج. لكن في القادسية راح، في القادسية راح، في القادسية شوف كفيف وشارك في القادسية. كان شغلته يعمل ايه؟ شايل العلم، شايل الرايح، شايل الرايح. شوف ده في الحمل كفيف. لكن احنا اليوم ما فعلنا فعل الايه؟ فعل العجزة الذين عذرهم الله في قرآنه. لا، ده احنا الهمم ميتة ولا نملك الا الاسترجاع. انا لله وانا اليه راجعون. قال ابن هشام في قول الانصار والمهاجرة لا عيش الا عيش الاخرة، ارحم الانصار والمهاجرة، قال هذا كلام وليس برجس. قال ابن اسحاق فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عيش الا عيش الاخرة، اللهم ارحم المهاجرين والانصار. طب يعني هو الهدف من كان ده ايه؟ يريد ان يعرفك ان النبي صلوات الله وسلامه عليه ما تمثل الشعر، لانه ليس بشاعر، ليس بشاعر. فدخل عمار بن ياسر وقد اثقلوه باللبن، فقال يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون. قالت ام سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض وفرته بيده، وكان رجلا جعدا، وهو يقول ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك، انما تقتلك الفئة الباغية. الكلام ده وقتين وهم بيبنوا المسجد. يعني شفت، يعني شفت التعبير، وشفت شكوى عمار بن ياسر، وشوف تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بيقول له يا رسول الله بيحملوا عليا يعني مش حداهم رحمة، هيقتلوني. ما هو بيشيلوا الطوب، ممكن يدوله ألف طوب على ايه؟ على كتفه. ده يا رسول الله قتلوني، بيحطوا عليا، بيحملوا عليا ما لا يحملون. النبي عليه السلام بخفف عنه الهم وأزاله بإيه؟ نفض بنيه الشريفة الاتراب اللي على إيه؟ إلا على شعره. ما هو الوفرة ديت من صفات الشعر، مش لمة ووفرة وجمة، مش كده؟ إحنا النهاردة حافظين خمة بس، عارفين خمة لكن مش عارفين جمة، تمام؟ فلان جابوا خمة. طب الجمة ديت تقصير الشعر، الشعر له مراحل، لمة وجمة ووفرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني خفف عن ياسر كده وقال له مش دول اللي هيقتلوك. نفض بيده الشريفة التراب عن ايه؟ عن وفرته، وقال ليسوا بالذين يقتلوك، انما تقتلك الفئة الباغية. وبعد كم سنة؟ بعد 35 سنة تتحقق هذه النبوءة. سنة واحد يقول الله سلام، سنة واحد وفي صفين 37 هجري. ما هو سيدنا علي حارب كم حارب؟ الحرب الكبيرة الجمل وصفين والنهروان او النهروان. الجمل 36، صفين 37، النهروان 38. ما فرقش. الجمل كانت فين؟ في البصرة ولا في الكوفة؟ ها؟ الجمل كانت في البصرة. الجمل كانت في البصرة. وبعدين صفين كانت في الكوفة. والنهروان كانت فين؟ فين؟ مين اللي حضر معانا آخر درس؟ النهروان. كانت فين النهروان؟ هي بين وسط والبصرة. بين إيه؟ صح يا شيخ علي؟ بين وسط ها؟ قلنا النهروان ثلاث قرى، منها قرية في الأعلى وبعدين قرية في الوسط وقرية في الدون، وهي تقع بين واسط وبغداد، بين واسط وبغداد. وجمع علي لها المسلمين وشحذ هممهم، قالهم سبوكم المعاوية، سبوكم المعاوية، واهتموا بهؤلاء، لأن هؤلاء إن خلصوا منكم هياخدوا عيالكم. ولم ينشغل بمعاوية، لأن معاوية مسلم صحيح الإسلام، لكن مين يعرف الكلام ده؟ الوصول يعني نفاعل الموضوع، هو انشغل بالخوارج لأنه سمع فيهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لقياهم فليقتلهم. قال: طوبى لمن قتلهم ولمن قتلوه. يعني اللي يقتلهم الجنة، ولو هم قتلوه يروح الجنة. فانشغل بالخوارج وحربهم وترك معاوية. يبقى الفتنة ما بين علي ومعاوية ما كانتش يعني مش كانت مضخمة زي مضخمة لعين فاشل. انشغل بالخوارج وترك معاوية. طيب بعد ذلك ارتجز علي بن ابي طالب رضي الله عنه يومئذ وقال: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. يعني ما كل واحد بيقول نشيد يخفف به هم الشغل، واحد يقول لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، وبعدين هم يرد وراه، وبعديها الثاني يقول لا يستوي من يعمر المساجد، هم يقولوا جدا جدا جدا تمام، يذأب فيها قائما وقاعدة، هم يقولوا قاعدة قاعدة قاعدة، ومن يرى عن الغبار حائدة، ويسلوا رواحهم أثناء الشغل، يسلوا رواحهم أثناء ليه؟ أثناء الشغل. قال ابن هشام: سألت غير واحد من أهل العلم بالشعر عن هذا الرجز، فقالوا: بلغنا أن علي بن أبي طالب ارتجز به فلا يدري أهو قائله أم غيره. العشاء قالوا: لا يدري أهذا القول قول علي أم قول غيره، لكن علي رضي الله كان يحسن كل شيء، كان يحسن الرجز وكان يحسن الشعر.